الحمد لله بالعالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتابع مدارسة أيضا كتاب ترغيب وترهيب للحافظ المنذري رحمه الله مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرس 59 بدل 200. لازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء وباب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من 11 حديثا مع الحديث 12 من أحاديث باب الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 ملك موكل بها حتى يبلغنيها. رواه الطبراني في الكبير. أحسنت. حديث حسن لغيره، قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. وهنا كلمة ساقطة، ووكل أو وكل بها ملك، وكل ملك موكل في بعض الروايات، وكل ملك موكل حتى يبلغنيها. الله عز وجل أمر هذا الملك فقط حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، حتى يبلغه الصلاة من أمته. وهذا يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أكرمه بأن خصص ملكا، وظيفة هذا الملك يبلغ أي واحد على وجه الأرض يقول اللهم صل على محمد. هذا الملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان صلى عليك، فلان ابن فلان، ليأتي في الحديث: فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله. وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يكون فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله السلام مباشرة، أو الصلاة عليه تصله مباشرة، لا بد عن طريق الملك، الملك الموكل. الملك الموكل هو الذي يبلغ الصلاة، هو لا تبلغه مباشرة، لا بد عن طريق الملك. المهم أنها تبلغه صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نبات حديث بعده، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث صحيح أيضا، حديث صحيح عن ابن مسعود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هذا حديث صحيح وأيضا صريح، أن أكثر من ملك، ملائكة سياحين، سياحين يعني طوافين، يسيحون في أقطار الأرض، يمرون على الخلق ليبلغوه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من أمته، هكذا قال شراح الحديث. وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ملائكة أنت في أي مكان من على وجه الأرض تقول اللهم صل على محمد، ملك يسمعك ويبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في قبره يبلغه السلام: فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله، سلم عليك يا رسول الله. هذا فضل عظيم. نعم. حديث الذي بعده أيضا حديث صحيح لغيره، حديث 14 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. عرفنا الآن كيف تبلغه، عن طريق هؤلاء الملائكة السياحين الذين أمره الله عز وجل بتبليغه عن أمته السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده حديث ضعيف ضعيف, وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. كتابة 10 حسنات صحت سابقا, ومحو 10 سيئات, رفع 10 درجات, جاءت الحديث صحيحة سابقا ذكرناها. لكن صليت عليه هنا ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي بلغتني صلاته صحيح, صليت عليه هي لا تصح. ذاك الحديث ضعيف, ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 1032 قال ضعيف. حديث الأبعدة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. قال الألباني حديث حسن, حسنه في صحيح الترغيب, وفيه بيان أن الملك إذا جاء يبلغه السلام والصلاة الله عز وجل يرد إليه روحه صلى الله عليه وسلم. ومعنى رد الله إلي روحي يعني أعادها إلى جسدي. و أيضا فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم ميت مثل بقية الناس في قبره, لذلك ترد إليه روحه هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم, من خصائصه بعد الموت أن يرد الله روحه ليسمع هذا السلام الذي يصله ويرد عليه. يأتيه الملك ويقول لفلان يسلم عليك, فلان بفلان يسلم عليك, فيقول عليك السلام ترد إليه روحه. وهذا عقيدة أهل السنة, والله عز وجل قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية الناس لكن في حياة برزخية خاصة فيه وفي الأنبياء وفي الرسل وفي أولياء الله عز وجل والصالحين أحياء عند ربهم. أما في القبر هم ميتون, إنك ميت وإنهم ميتون, الله عز وجل يقول. والصحابة بكوا لأنه مات صلى الله عليه وسلم, وغسلوه وكفنوه ودفنوه صلى الله عليه وسلم في قبره وهو في القبر, فهو ميت صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدنيا. أما عند الله عز وجل فهو حي كما أراد الله عز وجل وشاء وقدر. لكن هذا الحديث خبر منه صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه في قبره والله عز وجل يرد إليه روحه حتى يرد السلام. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود, حديث حسن. حديث بعده حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا. لاحظوا أحاديث كثيرة تدل على أن فيه ملائكة هي التي تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق, يسمع كل الناس على وجه الأرض, فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه, هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. حديث صحيح في صحيح ترغيب 1667 رقم الحديث. قال الألباني صحيح إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق, فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه, هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. فأنت أكيد أيها المسلم تحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يردد اسمك إذا صليت عليه, يقول فلان قد صلى عليك. فهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا من أحاديث كثيرة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاة ليست فيها غلو وليس فيها اعتداء في الدعاء. وهناك صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز, حرمها العلماء صيغ من الصلوات لأنها تخالف الكتاب والسنة, تخالف القرآن والسنة, فيها غلو. يعني في من الناس يقول من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا يقول؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله, يا أول خلق الله. هذه ماذا يجوز الصلاة؟ لماذا؟ لأن مخالفة مخالفة للقرآن. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، خالق آدم. إذن في ملائكة قبل آدم، بعد آدم جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أول خلق الله وهو من بني آدم؟ قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهو من أولاد آدم، فكيف يكون أول خلق الله؟ يعني مخالفا للقرآن. فما يجوز يقول اللهم صل على محمد أول خلق الله، ما يجوز، لأنه مخالفا للقرآن. من الناس يقول لك اللهم صل على من كان إذا مشى في البر تعلقت الوحوش بأذياله. ليش؟ من قال هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى دليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا راح البر حيوانات كلها والحيات والعقارب تتعلق بثيابه وهو يمشي؟ سافر كم مرة في غزوات، وسافر إلى مكة، وسافر إلى الحج، ولا الصحابة رأوا هذه الحيوانات. ففيه بعض الصلوات اللهم صل على من كان إذا مشى في البر تعلقت الوحوش بأذياله، هذه موجودة الصلوات عند بعض الناس من أصحاب الطرق ومن غيرهم، هذه لا تجوز. اللهم صل على محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك. غلو، من قال أن محمد معدن أسرار الله عز وجل؟ وين الدليل في القرآن والسنة؟ فعلينا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه بالصلاة المشروعة، ما فيها غلو ولا فيها أخبار مخالفة للقرآن والسنة أو أخبار في الغيب ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. اللهم صل على من تفتقت من نوره الأنهار. وين هذه الأنهار التي تفتقت من نور محمد؟ وين؟ هل رأها الصحابة وهو حي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، كذب. فما تجوز مثل هذه الصلوات. اللهم صل على محمد السابق للخلق نوره، وأنه خلق من نور. صلى الله عليه وسلم لا، خلق من تراب، هو من أبناء آدم، له أم آمنة وأبوه عبد الله، جده عبد المطلب، إنسان معروف، ما خلق من نور ولا يخرج منه نور. الصحابة كانوا معه، يأتي الليل ظلام وهو معهم صلى الله عليه وسلم. فيه غلو، فيه مبالغة. هذا الغلو هو نهى عنه، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني، لا تبالغوا في الغلو وفي مدحي. غلو في بعض الصلوات لابد نحذر منها، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل للصلاة عليه، لكن الصلاة المشروعة ليست الصلاة التي مخالفة للقرآن والسنة، فيها كلمات وعبارات. واضح؟ اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. الله عز وجل هو الشافي، ليس محمد صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يرقي الناس، والله عز وجل هو الذي يشفي، الله الشافي. فلماذا ننزل محمد ونعطيه مرتبة الربوبية والتصرف والشفاء والإحياء والإماتة؟ هذا لا يجوز، هذا شرك أكبر. هذه لله عز وجل، هو قال أنا عبد لله، ما قال أنا إله. فبعض الصلوات فيها غلو، فيها غلو. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، أيضا كيف فاتح لما أشياء كثيرة أغلقت؟ الله عز وجل هو الذي يفتح القلوب وليس محمد صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الصلوات فيها غلو نحذرها، هذا فقط من باب التحذير والبيان، أن نلتزم في عباداتنا، ومن عباداتنا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، نلتزم بالشرع، لا نخالف القرآن والسنة، أو لا نأتي بأمور من الأخبار الغيبيات ما عليها دليل، فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونكثر عليه من الصلاة حتى ننال الأجر العظيم. نسأل الله يعيننا وإياكم ويهدنا وإياكم إلى الحق ويرزقنا اتباعه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.